نور من القرآن. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الله سبحانه في هذه الآيات حال فريق من المنافقين، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وتخلفوا عنه، وهم المنافقون من الأعراب الذين هم حول المدينة. فأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الأعراب سيأتون إليه معتذرين عن تخلفهم بأنهم شغلوا بإصلاح أموالهم والحفاظ على أهاليهم، طالبين منه أن يستغفر الله تعالى لهم. وقد أخبر جل وعلا عن هؤلاء الأعراب بأن ألسنتهم تنطق بالاعتذار وطلب الاستغفار على خلاف ما يضمرونه في قلوبهم من عدم الرغبة في الخروج معه، فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم ببيان حقيقة التوحيد التي جهلوها، وهي أن ما يخشونه من لحوق الضرر بهم فيما إذا خرجوا لا يستطيع أحد أن يمنعهم منه إذا كان الله سبحانه قد كتبه عليهم ولو قعدوا في ديارهم، كما أنه لا يستطيع أحد أن يمنع عنهم الخير الذي يكتبه الله لهم. فقال تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، فلا أحد يملك شيئا من ذلك. فما قضاه الله على العبد لا بد أن يقع لا محالة، فلا يمنع من وقوع المكروه القعود عن المخاطر، ولا يمنع من وقوع المحبوب اقتحامها. ثم أبطل الله جل وعلا ما تعللوا به بقوله: بل كان الله بما تعملون خبيرا. فليس الأمر كما تزعمون، بل الله سبحانه عالم دقيق العلم بجميع تصرفاتكم وما تكنه ضمائركم من المقاصد السيئة. ثم فصل سبحانه هذه المقاصد السيئة بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي بل المانع الحقيقي لكم من الخروج أنكم ظننتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم حيث فكرتم في قلة المؤمنين وضعفهم وكثرة أعدائهم وقوتهم، وظننتم ظن السوء، وهو أن المسلمين سيبادون عن آخرهم، وكنتم قوما بورا لا خير فيكم فوجودكم كالعدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.